السؤال الرابع، بما كان المعتزلة الأشرار يستدلون على أقوال باطنة سوى الدلائل العقلية، أنا ما أدري ما هو السؤال. الشاهد هم يأخذون بالأدلة العقلية التي يسمونها هم أدلة، وإلا في واقع الأمر أكثرها شبهات، يأخذونها ويقدمونها في مسائل أصول الدين ويجعلونها هي الأصل. وأما الأدلة النقلية فيأخذون بها إذا وافقت العقل عندهم، أما إذا خالفت العقل إما أن يؤولوا أو يفوضوا.